من هذا المعنى. لأن كل مبتدأ في البدع. كل بدعة ضلالة. يعني في الدين هذا مراد. مو بس في البيع في أمور الأكل والشرب والعادات، لا، البدع في الدين، الحدث في الدين. وهذا ثابت اليوم. لا. صحيح. صحيح مسلم هذا رسول. يخطبهم يقول عليكم السلام ويقول عليه الصلاة والسلام في صحبته. خير وثاني كلام الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور يعتاد أجره، كله بدعة ضلالة.